الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع المبتدأ والخبر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. أسمعوا لهذا البيت، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. وأخبروا، أخبر العرب باثنين، بخبرين أو بأكثر، أو بأكثر من خبرين، عن واحد، عن مبتدأ واحد. هذا ومثل ابن مالك بالإخبار بخبرين عن مبتدأ واحد في نفسه، في نفس البيت، فقال: كهم صراط شعراء. هل يعرف يا ولد؟ أعرف موسى أنت يا سيدي، أعرف أنت. هم هم سرات خبر لمن؟ خبر المبتدا. وين المبتدا؟ شعراء خبر ثاني لمن؟ لمبتدا واحد. وأنتم تحكمون على العربية ولا العربية للعرب؟ الناس اللي يحدى يعني جاءوا بعد العرب الأولين الذين جمعوا القواعد العربية يقولون لا ويؤولون الكلام فاضي. هذا هم، هذا صراط شعراء، وكذلك أكثر من ذلك، أو أكثر مثل: وهم الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. بل المبتدأ هو، ما يحتاج نقول وهم الغفور مبتدأ ثاني وهم ما تعاطفت الجملة. لغة العرب واضح، مبتدأ واحد وهو راجع إلى الله عز وجل. الضمير هذا هو الغفور الودود، هو الغفور الواجب ذو العرش المجيد فعال لما يريد. دعكم هذا، واضح. ثانيا يرد الانسان هذا اكثر مبتلى واحد وهو هو. الاخبار جاءتكم متعدده في الايه: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. لا خلي عدم الطاول هذا، لا تأتينا بالطاول ولا نبغاها منك. بالقراءة يقولوا بالجرة شو؟ يقول في قراءة بالجرة. بالجرة؟ نعم. وهو إيش؟ صفة. صفة. أي؟ اللي صفة إيه؟ هذا غير. طيب هذا بس. ولكن قراءة حفظ ورشة. نعم صحيح. قراءة حفظ ورشة بالرفع. نعم. طيب ما يمنع هذا تصبح أربع أخبار؟ خلي ولكن خمسة، خليها على خمسة. في ما كان هو، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وكذلك واحد من الناس تقدر ان تخبر عليه باخبار الى عشر، تقول ايش؟ عمرو مثلا، واضح، شاعر، فقيه، نحوي، مفسر. لا ما نكتفي، واضح، صرفي، بلاغي، وصولي، الى غير ذلك. حاجه تحكمون تتبعون اقوال الاقبال هذا الضعيف هذا الذي ياتيكم يذكرها لكم ابن عقيل. نحن ما نتبع الا هذا. وكذلك البيت، قول الشاعر: من يكون ذا بتي فهذا بتي، مقير، مخيف، مشك. أربع أخبار. امشي امشي. اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضاحك، فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض. هذا في خبر بمعنى الخبر واحد، لأنه استبعد فيه المرارة والحموضة. خبر واحد نعم، ولكن من جهة المعنى خبر واحد، ولكن من جهة اللفظ متعدد. يعني إعرابنا نقول خبر وبعد خبر. نعم أنا أقول تعرفها مركبة حلو حامض. مركبة من أي نوع التركيب؟ يا محدث يعني في اللغة العربية نحن نعرف التراكيب. تركيب بصري. لا أقول لك من أي نوع التركيب. تركيب بصري. تركيب بصري. هل سمع في لسان العرب تركيب بصري؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك لا تقل، هذا خبر لفظ متعدد لفظا، ولكن يعني خبر معنى واحد، لأن معناها موز اختلطت فيه الحرارة والحموضة. حلاوة موز حمو مثل ايش التفاح، حلو حامض. اي مز. نعم ام لم يكونا كذلك كالمثال الاول. وذهب بعضهم الى انه لا يتعدد الخبر الا اذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فإن لم يكونا كذلك تعين العطف. الله فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر بقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وقول الشاعر من يكو ذا بت فهذا بتي مقيد مصيف مشتت. ايش يقتضي التكرار؟ ايش المانع؟ كل اعطينا المانع، هذا ما هو علة المال، نحن ما نتبع هذا القول. ولذلك يعني ابن عقيل اللي ذكرها ما لها فائدة في الدنيا. ايش فائدة؟ ايش المانع ان يتعدد الخبر؟ لان الخبر كالصفة، الصفة يوصف بصفات كثيرة، الموصوف واحد، كما ان الموصوف يتعدد، يعني الصفة تتعدد بالموصوف واحد، كذلك الاخبار تتعدد لأنها كالصفة المعنى، والأحبار تتعدد. إيش المعنى؟ كلها أخبار. إيش تبغى منه؟ هذه يعني ما يكون بالله مبتدأ؟ هذا كله أخبار لهذا. ما نقول مقدر، هذا مكلفات. إيش المعنى من ذلك؟ وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان نائم. هذا فهو يقضان نائم. الذيب هذا يفتح العين الواحد ويخلي التاج نائم، فهو يقضان نائم. وهذا أيضا شعر استبعدوا من العرب تعريبه. أنا أعريبه. لا أعريب ولا هو أعريب. هذا من يكو من مطب جابي وين المجذوب من وين أعرابه كمن الثاني ما له عرب إلا أن تقول اسم جاء تعرف مبتدا. إيش تعرف مبتدا؟ هسه بغلي ابتدا. ها يا أخي ما هو أنجيل هذا؟ قول هسه بغلي ابتدا. هذا ما له صدارة. الكلام فاضي هذا. أنت ما حضرت ليلة المسبرة؟ لا حضرت ولا كراحة عنك بلا أذن. لا هسه ما الابتلاء منك يا أنت هسه فاي يا ولا هسه ما الابتلاء منك يا الاستفهام يا شيخ. لا أوس استفهام أنت تقول من لا حول أوس أبغى هسه أنتم ما تضبطون ولا تراجعون القواعد، إن لم تراجع يعني تروح عنكم. هذا أسماء الشروط. إذا كانت النكرة إسمها شرطة وكانت اسمه استفهام سهل يعني هذا من المسبب سهل عموما. أمسك أمسك من يأكل يأكل يأكل ويشعر لا مش أنت يا أخي ما تقدر عليك لما هل أعلم فعل مضارع من أجل فعل المضارع إيش ناقص ولو كان ناقص بس معرب ولا مبني مبني إن لله كيف لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول لا لا أتكلم بأسجيتي خلي خلي لا تكلم ولا كلمة ها أروح لا أروح مضارع يبنى هو لا مجزوم ايش ما نسكو ما نسكوكم يقول لك على النون ايش والنون وين علامة التخفيف وين علامة التخفيف علي ما أنا اللي على المحلوب محلوبة علي علامة الجزمة والسكون أبو سكو ليش حذفه ليش حذفه التخفيف وهذا الجزء وهذا الحذف له شروط في اللسان العربي ولا ما لها شروط هات كم شروط الحذف سيأتينا في باب في باب كان إنا لله ما يقبطون أنا ما أبغي كان ولا كان أبغي تقول أنا قلت كم ثم بعد ذلك ترتب الشروط هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وتمثل له أبغى تقول له كان كان كان ما هو مكان لا شروط الحذف هذا ما يحذف بلاش أقول لك ما يعدم كم شروط حذف النون في كارا لا شك الكلام هذا لا خليها خلي هذا اللي دخل داخل الدخيل من غير والذي يسأل لا أول أول ما ذكرت الشرط الأول صح المضارع إيه صح المضارع إيه أنا بلفظ المضارع إيه أن تكون بلفظ المضارع إيه ألا يأتي أن تكون مسلوما رتبها ما ذكرتها هل لا يأتي بعدها آخر ما وصلت هل يفصل بها ضمير منفصل أنا قلت لك لا تنتظر تركت شروط واحد واحد تنفصل أولا أن تكون أن يكون مضارعا وأما الماضي من كان ولا فعل الأمر فاهم لا تحذف منكم لا تحذف في الماضي ولا تحذف كما يعني في المضارع الا بشرط ان يكون مجزوما المضارع فقط بشرط ان يكون المضارع هذا مجزوم واضح وبشرط ان يكون جزمها بالسكون لا بحذف النون فاذا كان بحذف النون لا تحذف منه انتبه بعد التذكرة الاثنين هذا وأن لا يكون خبرها ضميرا متصل فإذا كان خبرها ضميرا متصل لا يحذف من المضارع مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن يكون فلن تخلط عليه وإلا يكون فلا خلط عليه الخامس هذا الذي أنتم ما ضبطتم أنا ذكرت لكم هذا الرابع والخامس أن لا يكون بعدها ساكن فإذا كان بعدها ساكن لا تحذف إلا في لغة قليلة نادر لم يكن الذين كفروا لا تحذمي وفي قراءة التي استدل بها يونس على أنه لم يكن ولكن هذه قراءة شاذة انتبه يا أخي هذا الأشد فايدة أن تضبط القواعد وتستعملون أن تضبطوا القواعد وتستعملوها في قراءتكم وفي كلامكم، تحفظوا ألسنتكم من اللحن. أمسوا من يكو وان اسمه كان احد اسمه يكوها ما نظم وجوبا ولا جوازا راجع الى من راجع وين المرجع حقته. وصلت في الغائب ان يقدم مرجعه وما لهذا التكذب. هيا ها ضمير الغيبة من الضمائر فلا بد له من مرجع. واما المتكلم والمخاطب ضمير المخاطب المتكلم وضمير المخاطب هذا حاضر ما يحتاج الى المخاطب. وهذا البيت قلت لكم من زمان اكتبوا البيت هذا غيره موجود عندكم هذا في الطيوطي هذا في الطيوطي. والشرط في الغائب ان يقدم مرجعه او مالي هذا السلام من هذه السلامية ولا موصول هذا موجود شرطية البيت يا شيخ البيت هذا محمد استفهامية تلزم المضارع هذا سؤال شرطية والله موصولية قلنا له لا ليست موصولية موصولية لا تلزم المضارع ايش هذا الثاني يا شيخ شرط الغائب أي مقدمة الثاني الشرط الثاني البيت البيت هذا حقت السيوطي أنا أبنيته عليكم من زمان أمشي. والشرط في الغائب أن يقدم مرجعه أو ما أو مالي هذه استلزمه أو مالي مثل إيش أو مالي هذه اعدلوا هما أقرب للتقوى اعدلوا هما أقرب. وين مرجع الضمير هذا في هو الضمير حقته هو وين مرجعه في الآية وإن تشكروا يرضاه لكم وكما وكذلك في طورة يعني تنزيل الكتاب مصدومة أمشي يا أخي الضمائر في القرآن الضمائر في اللي سيتحتاج إلى ذكر المراجع الغاية أمشي أراب البيت لا لا أنا ضمير الثاني إذا كان بلفظ يا أخي خلي عنك ضمير الثاني ضمير الثاني له أحكام ما درستموهم ولا لكم سوء بدراسته عندكم القافية التي فيها طبعته جامعة البرقوع ولكن ما رغبتم فيه ناس العلماء برا هناك يجون عشان يأخذونها في الحج لأنه يبغونها وأنتم عندكم وبيعت عندكم ولكن ما درستموها هي التي فيها ضمير الفصل هي التي فيها ضمير الشعر لا تسألون عن ضمير الشعر إذا كان بلفظ الغيبة ليش أبغى منه لا يكون ضمير الشعر في اللسان العربي إلا بلفظ الغيبة لا يكون بلفظ الخطاب ولا بلفظ المتكلم خذ هذا عني هذا أما مرجعه كمان لا يكون لو اضطرت أن يكون مرجع لا يتقدم عليه ها انتبه وله شروط كمان غير ذلك ها انت جوز جيب الكافية ودرست فيها انا درستها وانا صغير وانا شاب يكون حوالي قبل ولادك الحمد لله وحفظتها كمان في الكافية قبل ان تطبع قبل ان اصير انا لي في الحجاز يمكن 45 سنة وهذا ولكن درست هنا جئت دارس العربي ما فهمت الكلام وزعم بعضهم انه لا يتعدد الخبر الا اذا كان من جنس واحد كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك او جملتين نحو زيد قام ضحكا فما اذا كان احدهما مفردا والاخر جملة فلا يجوز ذلك. قول لك هذا سوي تحكم حقك يا ابن عاطف ما تقول عادك هذا التحكم فلا تقول زيد قائم ضحكا هكذا زعم هذا القائل شوف هذا فائدة وذكرته خبرت عنه بلفظ زعمة التي هي نفية الكذب دائما يا شيخ لا هو ذلك. ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا، ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى. آخذ هذا كمان موجود عليه. جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا، ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا. أبدا حال لا يجوز. لا يجوز. اللي قال لك اللي اتبعته يا ابن عقيل في حديث في جواز أن يكون إيش تسعى حال من حية، هذا كل من غلط. الشيخ هو قالوا حية هي هو حال صفة. من هي يا شيخ؟ هذا صفة. هم قالوا حال من هي يا شيخ، من هي المعرفة؟ قالوا هي حال من هي المعرفة، ليس حال من النكرة. ما هو حال؟ فإذا هي تسعى أقول لك ما ما ما هو حال. لا تساعد إن كان تبغي تمشي على الصحيح واحد أن إيش النكرة الجمل بعد النكرة صفات وبعد الحال. هذا الكلام الثاني. هذه قاعدة كلية. نعم. الذي قال في الآية إنها حال تحتمل أن تكون حال كل غلط. حال اسم المبتدا يا شيخ. لا حال من هي. هي هذا ما فيها معنى الحال. يا صاحب الحال وين عامل الحال؟ هي هذا يا عامل الحال كلام فاضي. ما تكون حية هنا معرفة؟ ما ليست معرفة، هذا نفسه أصبحت عالما على أبدا ليست عالما. هذا خبر بعد خبر يجوز هذا أو تقول صفة. ما في ما له إعراب إلا إعرابا. إما أن تقول حية هذا تسعى هذا خبر بعد خبر، لأن الحية العصا هذا هي التي تسعى، عصا موسى عليه الصلاة والسلام. ما فهم ما له إلا إعرابان. إما أن تقول إيش أسمع يا مان، إما أن تقول هذا صفة لحجة، أو تقول إيه؟ خبر بعد خبر. كلام فاضي هذا. أو تكون حال من هي يا أخي. لا يجوز أن تكون وين العامل. هيا أعطينا العامل. ليش نجيت لأنك دخلت العامل المعنوي. وين العامل المعنوي؟ ما يعمل في الحال. وين العامل المعنوي اللي يتقل إلا يسمو الإشارة الذي يتضمن معنى أشير. هي سيبوي هكذا الوية وقاله سيبوي. روح نحن ما نقل لسيبوي، مثل العربية للعرب. ما هو لسيبوي ولا لك أنت يا سيدي فاضي. العوامل التي ذكرها ما ذكر فيها الابتداء. يقول لك ابن مالك في أبشيته في باب الحال وعامل ضمن معنى فعلنا روفه موقرا لي كتلك ليت تتضمن معنى ثمن لعل ترس. هذه العوامل المعنوية مش يعني هي من عند العوامل. هذا ضمير، هذا جمع. واضح ولا يا اخوان؟ واضح. اسمعوا لي هذا الكلام، هذا الكلام الصحيح. لا تتبع السلبيق اللي يجيكم بهذه الاسئله. ممكن يجي صاحب الحال منها من هي. ممكن يجي صاحب الحال. اقول لك ما يقتضي هذا صاحب الحال، مش عامل الحال. قلنا هي ما ليست حال. ليست حال من هي مما وليس اعرابها حال، انما هو اما خبر بعد خبر أو لا، لأن ما نعرف إيش منع هذا. لأن المانع أن تكون تسعى هذا خبر بعد خبر، انتبه، ولا أن تكون يعني تسعى هذا صفة لحية، لأن يعني الجمل بعد النكرة صفات. ما دام عندنا القاعدة هذا الكلية هيا ردوا أنت والسجية. منين نرد؟ لا سامي هذا. هات الجواب. أقرأ اللغة للعرب ما هو لسيبويه ولا لغيره قبل سيبويه. أمشي. كان وأخواتها ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. بارك الله فيك. ككان ظل بات أضحى أصبح ممسى وصار ليس زال برحى فتيا وانفك. وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما. اسمعوا هذا في مناسبة فيها لما غلق ابن مالي يعني أتم المبتدا والخبر. الآن دخل في نواسخ الابتداء، لذلك أتى بباب كان، أتى بالنواسخ بعد المبتلى والخبر. وإياك النواسة تنقسم إلى قسمين: أفعال وحروف. أفعال هذا كمان تختلف في العمل. كان وأخواته إذا دخلت هذه العوام على المبتدا لا تدخل إلا على المبتدا والخبر. إذا دخلت على المبتدا والخبر تنسخ الابتداء، تزيل الابتداء العامل المعنى بهذا وترفع الخبر، وأما ترفع الإسم إثمن لها لا يقول لا يقال له فاعل إلا إذا كان هذا تاما. وتنصب الخبر مثل كان عمر سيدا. ماذا؟ كان عمر سيدا. أعرب يا أولي أعرب الجمل الحاجة. طيب عمر طيب سيدا، والخبر هذا مرفوع منصوب بإيه؟ ليش أفضل مرفوع؟ أصله هذا إيش؟ هذا التركيب أصله قبل دخول مكان. نعم، ولكن لما دخلت عليه إيش؟ هذا العامل اللفظي وهو كان غير، زال إيش؟ زال هذا العامل الابتداء العامل المعنوي وهو الابتداء، فرفع إيش هذا؟ هذا فرفع هذا الاسم اسم الله، يصطلحون عليه بالاسم العرب. فلذلك ابن مالك قال إيش؟ ترفع كان المبتدا اسما مش فاعل الله إذا كانت ناقصة، وأما إذا كانت تامة تكتفي بالمرفوع وتأتيك كانت تامة. ماذا؟ بارك الله فيك. والخبر تنصيبه ككان سيدنا عمر. ككان ظل. ظل أخا. ككان ظل بات أضحى أصبح. لا ظل وبات وأضحى أمس. أصبح. وأصبح. أمس. أمس. صار. صار. ليس. ليس. زال. زال. برح. برح. فتيا. فتيا. فك. وانفك. هذا. ودام. ككان مثل كان. الخبر ككان هذا. واضح. مثل كان في هذا العمل. أن هذه الأفعال تدخل على المبتلى والخبر وترفع المبتلى وتنصب الخبر، ولكن بعضها بشرط، وهي إيش؟ الأربعة هذه الخمسة، وهي إيش؟ زادة وبارحة وفاتية وأنفك. هذه الأربعة لا تعمل هذا العمل إلا بشرط أن تقدم عليها النفس أو شبه النفس. وأما دام كمان لا تعمل هذا العمل إلا بشرط إيش؟ أن تتقدم عليها ماء المخربية الظرفية. وأما ما سوى ذلك يعمل بلا شرط. واضح؟ هذا ليه؟ ابن مالك قال وهذه الأربعة بشبه نفي أو لنفي المتبع. ليه؟ ماذا نفعل بالآية التي في سورة يوسف؟ لا يقول واحد شيء التي في سورة يوسف. لا تقول شيء إلا الذي رفعته يعني أشرت إليه. إيش الفوضى هذا؟ قال وهذه الأربعة يشبه نفسي أو نفس المبتدع. لا تعمل هذا العمل. الأربعة هذه فاتية والفك وزال وبارحة إلا بشرط أن يتقدم عليه النفس أو شبه النفس. ماذا نفعل للآية التي في سورة يوسف؟ تالله تفتو تذكر يوسف. تالله تفتو تذكر يوسف. قدر النفس. وين النفس المقدر؟ لا تفتو. وعند دليلك على النفس المقدر هنا؟ أنا عندي هذا هذا هذا اللي يفعل المدرس الذي يفسر القرآن بغير دراسة القواعد العربية. لو قلت له هذا وين دليلك على أن النفس محدود؟ ها؟ أنا بينت لكم هذا الدليل. أوف! اسكت! خليني هناك في وبين فهد. وين فهد؟ هل أصدق؟ ما تقل عن الجواب؟ ها؟ ما تقل هذا النفي يحلى في شيء؟ ها؟ يحلى بشروط؟ لا قول قول الشاعر تقول في يمين الله أبرح القاعدة. هذا شاهد لا أخي هذا ما هو ما ما هو هذا دليل على حفظ النفي. انتبه في نقطة هنا ما يفهمها إلا الذين يفهمون القواعد تمام. وقوعها بعد الخسر الفعل إذا كان وقع بعد الخسر وكان مثبت وكان إيش يعني مستقبل فاهم واضح ولا وكان هذا لازم إيش يعني تأكيده بأحد النون. فلما رأينا في هذه الآية تفتح هذا الفعل مضارع بمعنى الاستقبال واقع بعد إيش بعد القسر ولم يوقد عرف أن في سبب المانع هذا وهو النفس المقدر. لولا أن النفع قدر هناك لا وجب إيش تأكيده. انتبهوا لهذه القاعدة. غير القسر غير القدر النفع.